محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجزاه عنا خيرا: وعلى الملك احتوى، وعلى الملك احتوى، بعض ما قال على العرش استوى قال وعلى الملك احتوى. هنا المصنف أو الشارح بيعترض بيقول ده مما ينتقد على المؤلف، لأن الاحتواء في لغة العرب لا يكون إلا عن منازعة ومبادرة، وإن هو بيحمل إن احتوى هنا بمعنى استولى، وهذا الكلام فيه نظر، لأن صحيح إن احتوى بتأتي بمعنى استولى لكن مش المعنى الأوحد، وإنما من معاني استوى جمع، وده معنى معروف لغة ومذكور في لسان العرب في تاج العروس وغيرها. والأقرب إن المقصود هنا وعلى الملك احتوى أي جمع الملك، جمع الملك كله هنا كنوع من أنواع، هو بيصرف تأويل الكلابية والمعتزلة إن الاستواء على الملك على العرش معناه الاستواء على الملك أو الاحتواء للملك، فذكر ده وذكر ده، يعني استوى على العرش واحتوى على الملك، جمع الملك إن الملك كله لله سبحانه وتعالى لا ينازع فيه غيره. والأصل دايما لما يكون عبارة لحد من أهل السنة إن إحنا نحملها على الوجه المقبول، يعني مادام حد هو أصلا الطبيعي بتاعه إن هو من أهل السنة واللفظة محتملة، يعني فيها احتمالين، مش الطبيعي إن أنا أحمل اللفظة على الاحتمال الموافق أو الاحتمال المنتقد، الطبيعي إن أنا أحمله على الاحتمال الصحيح أو السليم. جميل، خصوصا إذا كان السياق يشهد لكده. ومن المعلوم أن كل شيء تحت ملك الله سبحانه وتعالى وتدبيره لا يخرج عن شيء عن لا يخرج شيء عن ذلك، يدل على هذا قول الله عز وجل: أن تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله سبحانه وتعالى هو الذي له ملك السماوات والأرض، هو الذي جمع احتوى ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما وملك ما سواهما، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من أثار انفراد الله عز وجل بالملك، والملك غير الملك، الملك يزيد عن الملك في معنى والملك يزيد عن الملك في معنى، يعني مش متساويين ولا واحد فيهم أعم من الثاني، إنما الملك فيه نفوذ التصرف والسطوة، والملك فيه الملكية. يعني النهاردة ممكن يبقى مالك بلد بس مش معنى كده ان هو يملك كل شيء فيه، يعني النهاردة في عرف البشر لما نقول ملك السعودية مش معنى كده ان البيت بتاعي هو يملكه، والمالك ما يلزمش ان هو يكون نافذ التصرف، بل ممكن يبقى هو بيملك لكن الحكومة ليها قيود على تصرفه وتمنعه من التصرف. يعني الملك منها ملك والملك منها ملك، فلذلك اجتماع الملك والملك في حق الله عز وجل ان هو المالك، الملك هو المالك لكل شيء، كل شيء ملكه ولا حق لاحد في اي شيء من الاشياء، وان هو الملك صاحب التصرف النافذ اللي لا يكون شيء الا بارادته سبحانه وتعالى وبخلقه. هتسأل؟ جميل. لذلك الاسمين يعتبروا بيكملوا بعض، مالك وملك. وقوله تعالى قلنا الاول ان من اثار كونه المنفرد بالملك ان مفيش حد له من دون الله عز وجل ولي ولا نصير، مفيش حد له من دون الله عز وجل ولي يتولاه ينصره ولا نصير ينصره ينقذه ويقف بجانبه غير الله سبحانه وتعالى. دي من أثار ملك الله سبحانه وتعالى وانفراده بالملك، وإنك تشهد إن مفيش تأثير ولا نفوذ أثر لحد في الكون غير الله سبحانه وتعالى. ويمكن هنا يذكرنا بنقطة اللي كنا بنتكلم فيها إن دراسة العقيدة دراسة ضوابط، دراسة ضوابط، إنما العقيدة الحقيقية أهم ركنين فيها طبعا أسماء الله الحسنى واليوم الآخر، يعني أهم حاجة في بص العقيدة الضوابط دي الضوابط العلمية اللي تخلي طالب علم، لكن العقيدة اللي محتاجها كل مسلم، كل إنسان ينتسب لهذا الدين، سواء بقى كان طالب علم أو مش طالب علم، سواء كان داعية أو مش داعية، هو أسماء الله الحسنى واليوم الآخر. وده أحيانا بيحصل في تفريط، يعني أحيانا ممكن طالب العلم يركز في الضوابط ويوصل لغاية الطحاوية ويعدي الطحاوية ويكون مقرأش كتاب واحد مثلا في أسماء الله الحسنى. من المهم جدا ان الاخوة تهتم بقراءة على الاقل كتاب كويس في المجال ده وكتاب كويس في اليوم الاخر. لو حبينا نرشح ككتاب سهل ممكن يبقى مع الله سلمان الحسن او فقه الاسماء الحسنى للبدر، دول كتابين سهلين. وممكن مع الله اسهل يعني مع الله سلمان العودة، كتاب سهل واسلوب جميل يعني ممكن سلفي بس سلفي سوري. مش انا برضه كان عايز سنه تقريبا لو من بره من كده انا بركز سلمان بقاله فوق ال 20 سنة. ما بصش مش معايزين نبقى عصري، هو سوري فمنهج مختلف عن منهجك في نقطة، لكن هو سوري. السرورية دي ده منهج تغيير مش خلاف عقدي، يعني ده خلاف في طريقة التعامل مع الواقع. فمسألة ان هو قدح بان هو السروري احنا لو قعدنا نقدح، طب ما هو النووي اشعري اسوأ. ما تقراش في شرح مسلم للنووي وما تقراش في الحجاري لابن حجر، وشرح النووي اكتر يعني حجر اقرب للسلفية من النووي. ما تقراش للسيوطي، فمش ممكن يعني ان كل واحد هيخالف في بعض المسائل او في منهجيه من منهجيه التغيير او كده. كده يبقى هنقفل على الكتب بتاع مشايخ الدعوة مش هنطلع بره، لان اي حد بره يخلف في مسائل. فمع الله كتاب جيد برضو من الكتب الجيدة في اليوم الاخر، وكتاب سهل برضو العالم الاخير للشيخ محمد العريفي، العالم الاخير للشيخ محمد العريفي. فدايما نحاول نقرأ في المجالين دول. حط هدف انك تقرا ليه، تيجي تختار الكتاب مفيش حاجه اسمها قاعده ثابته، في حاجه اسمها نحط هدف الكتاب ده انا عايز اقرا ليه بناء عليه بختار الكتاب. انا دلوقتي لما بختار كتاب في بسم الله الحسنى او في اليوم الاخر انا بختار كتاب سهل سلس علشان يبقى كتاب مفيد. جميل، ده المطلوب. ما يجيش اختار كتاب يكون اسلوبه مثلا معقد او صعب، لا ده كتاب للقرايه مش كتاب للدراسه. جميل، فانا محتاج كتاب يكون سلس ما يحتاجش مني مجهود وما يحتاجش مني حاجه، لا ده وانا قاعد ممكن اخليه ربع ساعه في النوم مثلا اقراه واخش انام على طول. فلما تيجي نختار دي جزئيه. الجزئيه الثانيه مساله كتب السلف وكتب الخلف، مش دايما كتب السلف بتكون افضل، يعني كتب السلف ممكن تبقى افضل من جهه الاحكام اللي فيها طبعا والقوه العلميه، لكن في المقابل احيانا كتب الخلف تبقى افضل من جهات تانية، زي مراعاة الواقع، زي ان هي بتتعامل مع الواقع وبتديك، زي ان هي بتناقش حاجات السلف ما ناقشوهاش. انت ليه بتاخد من كتب ابن تيميه ما بتروحش مثلا لابن جرير الطبري مباشره وابن مندى وكده؟ ابن تيميه توسع في الرد على المبتدع اللي ظهروا بعد الناس دي. صحيح، فكذلك انت النهارده مثلا لما تيجي تقرا، لا لا ما فيش حاجه اسمها كتب السلف، مش حاجه اسمها كتب السلف. المساله انت عايز مين كتاب. قول نعوذ وجل: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض أي هو المنفرد بملك السماوات والأرض، وأثر ذلك يعني أو سبب ذلك أنه على كل شيء قدير. من لم يكن على كل شيء قدير ما يبقاش ملك منفرد بالملك، لما يبقى ملكه ناقص، يعني لو في حاجة هو ما يقدرش يعملها يبقى ملكه ناقص، يبقى ده ناقص في تمام إيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله الأسماء الحسنى. انتقل المصنف إلى ما يتعلق بالأسماء الحسنى، فذكر أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى. ولما نقول له الأسماء الحسنى، وده مقتضى الآية من الآية: وله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، تقديم المعمول يفيد الاختصاص. تقديم المعمول يفيد الاختصاص، أي أن الأسماء الحسنى لله فقط وليس لغيره، إنه ما فيش حد له الأسماء الحسنى إلا الله سبحانه وتعالى. هنا في مسائل محتاجينها. أول مسألة: معنى الاسم. الاسم في اللغة مشتق من السمو، السمو اللي هو العلو، وده مذهب البصريين، ده مذهب البصريين. أما الكوفيون أو الكوفيين فعندهم الاسم مشتق من السمة وهي العلامة، وهي العلامة. والأرجح مذهب البصريين إن هو مشتق من السمو، لأن اسم لما بنجمعها بتبقى إيه؟ يا أسامي يا أسماء، صحيح؟ الجمع والتصغير بيردوا الحاجة لأصلها، هو اللي بيبين لك أصل الكلمة. فهنا لو هي أصلها هو اسم فكانش تبقى أسماء ولا أسامي. جميل. مثلا أو هيتبدل الرو بأي حرف، بس هيبقى في حاجة قبل السين. الحاجة التانية تصغير اسم سمي، لو كان هو أصل واو كان يبقى إما وسيم يا وسيم، إنه مش سمي. جميل. فالأقرب إن هو مشتق من السمو والعلو، لأن الاسم يعلو، منبذ ذلك أن الاسم يعلو المسمى. عامل زي إيه؟ أنت لما تحب مثلا تمشي وتحط اسم على حاجات، ممكن تعلق مثلا اليافطة على المحل، صح؟ فالاسم يعلو المسمى عشان إيه؟ يعرفوا كل إن الاسم يعلو الفعل والحرف، لأن الاسم هو الأصل إلى غير ذلك من التعليلات. لكن المقصود إن الأقرب إن هو مشتق من السمو، من السمو. أسماء الله عز وجل بتدل على أمرين: تدل مطابقة على ذات الله سبحانه وتعالى المتصفة بالصفة، يعني نقول الرحمن ده يدل على ذات الله عز وجل المتصفة بصفة الرحمة، ده ايه؟ مطابقة. وتضمن بتدل على ايه؟ على صفة الرحمة. جميل. فالاسم في حق الله عز وجل هو اللفظ الدال على المسمى وتضمن الصفة. وفهم الجزئية بتاعت الدلالات اللي هي دلالة المطابقة والتضمن والالتزام دي مهمة، مش بس في العقيدة ايه، إنما دي في الأصول، يعني دي أصلا مسألة أصولية في الأصل، مهمة جدا في التعامل مع النصوص، وتساعدك يعني على الاستنباط وعلى الاستدلال وعلى فهم معاني كتير من نصوص قليلة. جميل. طيب المسألة التانية: ضابط الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى نقدر نقول إن الأسماء الحسنى هي الأسماء التي تقتضي المدح والثناء، وإن أسماء الله عز وجل اللي ثبتت له أنها أسماء حسنى هي الأسماء التي بلغت في الكمال غايتها. سيأتي زي ما يجي الكلام في المسألة بتاعت المراد بكون أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. لكن قبلها ناخد مسألة مهمة، وهي مسألة، أو خلينا ناخد أول مسألة المراد بأسماء الله حسنى عشان يبقى في ترتب. كلمة حسنى مش جمع حسن، إنما جمع أحسن. جميل. يعني بتقول الاسم الأحسن الأسماء الحسنى. جميل. فحسنى جمع أحسن. فلما تقول الحسنى، لما تقطع على ال، زي لما تقول الأحسن، الأحسن يعني الأحسن غير مطلق. مطلقا، يعني عامل في الانجليزي زي ذا بيست، غير بيتر زي ما تقول احسن من غير الاحسن. فلما تقول الحسنى يعني الاحسن من غيرها على الاطلاق، ولا يكون ذلك الا بان تكون بلغت في الكمال غايته. فلذلك وصف الله عز وجل الاسماء بالنية الحسنى اي الاسماء البالغه في الكمال غايتها. وذلك ربنا عز وجل سمى ايه من مخلوقاته الحسنى؟ الجنة. للذين احسنوا الحسنى وزيادة. ايه هي الحسنى؟ احسن حاجة ربنا خلقها ايه؟ الجنة. احسن نعيم مخلوق هو الجنة. فللذين احسنوا الحسنى وزيادة، انا احسن نعيم موجود. فلما توصف اسماء الله عز وجل بان هي حسنى، ده دليل على ان الاسماء بلغت في الكمال ايه؟ غايته. وحسن الاسماء دليل على ان هي مشتقة. يعني ايه مشتقة؟ يعني تتضمن صفات، لان الاسم لو لا يتضمن صفة مدح لا يقال عنه حسن ولا قبيح. يعني النهاردة لما نتكلم مثلا اسم ملوش معنى، ايه وجه الحسن والقبح فيه؟ ده احسن من ده في ايه؟ انما حسن الاسم في ايه؟ فيما يتضمنه من صفة. يعني النهاردة انت لو واحد سموه حرامي، واحد تاني سموه مثلا كريم، ايهما افضل؟ لان معنى افضل صحيح، فده معنى احسن واسم احسن من ده صحيح. فاسماء الله عز وجل لازم تكون متضمنة صفات. طبعا هنا المعتزلة بيعترض ويقولك ما هو يعني ان الاسم ده مجرد ايه؟ مجرد علم على الذات فقط، لا يلزم ان يتضمن ايه؟ قول الظاهرية. فأي يقول لك زي ما في إنسان اسمه عادل وهو أظلم الناس، واحد اسمه خالد وهيموت بكرة، واحد اسمه كريم وهو بخيل، فلا يلزم إن الاسم يكون متضمن لصفة. نقوله آه صحيح، لا يلزم في حق البشر. ليه؟ لأن الاسم في الواقع متضمن، لكن هل تضمنه ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ هي دي المسألة. إلا في النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الأسماء حارس همام. ليه؟ لأنها تصدق على كل إنسان، كل إنسان في الدنيا همام بها هم، وكل إنسان حارس يحفظ يسعى لما ينفع. فقال أصدق الأسماء. إيه اللي خلاها أصدق الأسماء؟ لأن معناها ينطبق على الواقع. وأسماء الله عز وجل اللي ربنا عز وجل سمى بها نفسه وأخبرنا بها، نحن لا نشك في ان هي صادقه صحيح. يقول سبحانه وتعالى من اصدق من الله قيلا، لذلك هي منطبقه على الله سبحانه وتعالى. المساله اللي بعدها ودي مساله مهمه، هي مساله ان اسماء الله توقيفيه. ايه معنى كلمة توقفية اصلا؟ كلمة توقفية يعني موقوفة على الدليل الشرعي، يعني ما ينفعش نثبتها بالعقل. يعني ما ينفعش تسمع ان ربنا مثلا بصير فتقول البصر معناه الرؤية فسمي ربنا عز وجل الرائي. ما ينفعش تقول ان ربنا عز وجل ثبت له اسم صفة العلم فهو العليم، والعلم يعني المعرفة فسميه العارف. ما ينفعش. فما ينفعش إثبات اسم مجرد العقل أو مجرد الذوق أو بالقياس، لكن الاسم لازم يكون فيه دليل شرعي وارد عليه يثبته. طب هل يلزم من عدم العلم بالاسم نفيه؟ يعني ما وردش في حاجة. واحد يقول لك هل من أسماء الله عز وجل العارف؟ من الخطأ المشهور إنك تقول له مش من أسماء الله عز وجل، إنما الصح إنك تقول إنه لم يعرف. هل من أسماء الله عز وجل المعين مثلا؟ هتقول له لم يرد، اللي ورد المستعان. لكن ما تسارعش بالنفي، تنفي بناء على إيه؟ جبت النفي ده منين؟ عرفت منين إن مش من أسماء الله عز وجل؟ وكون ربنا عز وجل ما أخبركش مش معناه إن هو مش موجود. إلا لو اسم يتضمن قبح، أو اسم فيه قبح، أو اسم يتضمن ذنب، أو اسم ما يدلش على كمال. ده ساعتها في، لان في عندي دليل على النفي. فارق بين ان انا اقول الاسم توقيفي وكذلك النفي لازم يكون عليه دليل. فالاثبات يحتاج لدليل والنفي يحتاج لدليل. لسه هنتكلم في الاشتقاق، انا ما اتكلمتش في الاشتقاق بس هنتكلم فيه دلوقتي. فالاسم الذي لم ياتي دليل على النفي ولا اثباته نتوقف فيه ونسكت عنه لقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. اذا لا يلزم من عدم العلم بالاسم النفي. هنا هنتكلم على مساله الاشتقاق. الاشتقاق عندنا اربع مناهج في التعامل مع اسماء الله الحسنى، اربع مناهج في التعامل مع اسماء الله الحسنى. هنذكر الاول اربع مناهج وبعدين هنتكلم عن ضوابط المنهج العلي من اهل السنه. القول الاول قول الظاهريه ابن خلدون يرون الاقتصار على ما ورد على هيئه الاسم، يرون الاقتصار على ما ورد على هيئه الاسم ويردون ما جاء بصيغه التقييد كالبديع. ما وردش اسم البديع لكن ورد بديع السماوات والارض، فيقولوا لا ما يبقاش من اسماء الله عز وجل البديع. او ما اشتق من صفه ثابته زي الباقي، يعني يردون ما بيرد ما جاء بصيغه التقييد كالبديع او ما جاء مشتقا من صفه ثابته كالباقي. فندي كامثله، فهم ما بيثبتوش غير اللي ورد على هيئه الاسم. وذلك ابن حزم فشل حتى في ان هو يجمع 99 اسم، يعني من القران والسنه ما قدرش يطلع غير 80 اسم. جميل، وفيهم نوع نظر كمان. والخط ده هو نسبيا اللي ماشي عليه دلوقتي، وإن كان تفاهل شوية عشان يقدر يكمل 99 وفيها يعني نقض الضوابط الدكتور رضوان. والمنهج ده عشان بس نبين أهم ما يؤخذ فيه على الدكتور رضوان نقطتين، إنه خطأ السلف كلهم، يعني كل واحد من السلف يقول ده اجتهاد ما يلزمنيش، وفتح لنفسه هو باب الاجتهاد وقفل وراه على طول، إن اللي يخالف يبقى إيه؟ يبقى كذا كذا. هو فتح باب الاجتهاد دخل منه وقفل وراه. ده أشد ما يؤخذ على نعم؟ بغض النظر هو قفل الباب وراه، ده أشد ما يؤخذ عليه، إن هو منهج خطأ. كل يعني كتير من الأئمة اشتق، الوليد بن مسلم، جعفر الصادق، كل الأئمة اللي عدوا أسماء حسنى اشتقوا. ابن مندة، أئمة كتير جدا اشتقوا سواء من السلف أو من. فأنت بتخطئ كل دول وبترفض إن حد يعني أي حد يخالف منهجك يبقى مبتدع مش فاهم جاهل. فهو هنا خد يعني هو مشي على نفس المنهج ده في التعامل مع الأسماء الحسنى. المنهج الثاني منهج التوسعة، وأبرز رموزه ابن العربي المالكي، وكان له كلام عنيف جدا على منهج ابن حزم. ابن العربي المالكي عنده يجوز اشتقاق لله سبحانه وتعالى من كل صفة أو فعل اسم، يعني أي صفة أو فعل ممكن تشتق منها اسم. فلذلك أطلق مثلا أسماء زي الزارع والفاعل وغير ذلك، وأوصل أسماء الله عز وجل لأكثر من 1000 اسم. ده اللي ثبت عنده طبعا، يعني غير اللي ما ثبتش. فأثبت أسماء زي الزارع والفاعل إلى غير ذلك. نعم؟ ده منهج ابن العربي. لا مش بشتغل، بس احنا بنبين من كل صفة ثابتة بدمت مش صفة نقص يعني، او مش صفة يعني ايه يعني. البعض كمان اطلق على الله جل الماكر، لكن مش كله يعني، او الفاتن او غير ذلك. ولابن القيم كلام شديد في على المنهج ده. المنهج الثالث وهو منهج المتوسطين، وهو منهج جمهور الأمة، واللي منهم ابن القيم وابن تيمية. دي من الحاجات اللي تحسب على الدكتور الرضواني، ونقل جمل لابن القيم ناقصة في الكتاب، يعني جمل تكملتها إثبات جواز الاشتقاق. يعني هو نقل جملة هو بينكر فيها على منهج المتوسعين والجملة تكملتها إثبات المنهج الاشتقاق، والكلام تتكرر مع جمل المخيم بالنسبة. فمنهج المتوسطين هو منهج جمهور الأمة من السلف وأتباعهم والأشاعرة، وهو جواز الاشتقاق بشروط. جواز الاشتقاق بشروط، أهمها أن تكون الصفة التي يشتق منها كمالا لا نقص فيه بوجه. يعني صفة كمال ما تحتملش النقص، يعني ما تجيش تشتق مثلا الله عز وجل يمكر بالماكرين أو يكيد مثلا بالكفار، فمثلا مش الكائد أو الماكر، لأن الصفة دي في محلها كمال، لكن مش صفة كمال مطلق عشان يشتق منها اسم. بخلاف مثلا لما نقول مثلا على سبيل المثال البديع، الصفة على طول صفة كمال، في أي وضع من الأوضاع صفة كمال، إن ربنا عز وجل يبدع ويخلق من غير مثال سابق، دي على طول صفة كمال، صحيح؟ غير لما تقول مثلا الباقي، على طول صفة كمال، جميل. المنهج الرابع منهج المقتصرين على ما ورد في الحديث. يعني المنهج الرابع هو يقتصر على اللي ورد في حديث الترمذي، والحديث طبعا المشهور ان الاسماء موجودة في مدرجة، لكن البعض رأى تحسينها وثبت عليها، فده منهج البعض. لا شك طبعا قوم منهج المتوسطين، لا مثلا ابن حزم رفض الاشتقاق وقال لك انا هطلع من القرآن والسنة الاسماء، لا هو رفض الاثر اصلا، الاثر ضعيف. كسنة، لكن نقول لا، المجموعة الثانية مش كده، المجموعة الثانية خدوا الحديث اللي هو بتاع إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، صححوا الحديث، وبالتالي لو صححوا الحديث يبقى هي دي 99 اسم خلاص، مش لا مش هنقعد لا ندور ولا نعمل. أولا الحديث مختلف في صحته، ده رقم واحد، فهو ممكن يكون بيضعف. رقم اثنين إنه لو أثبت مش ممكن هو يرى ان ده صحيح وده ضعيف. الحاجة الثانية انه حتى لو عمل بصحته ماشي، ما انا بثبت ان في اسماء لله عز وجل ما عرفهاش، فهو قلت انا دلوقتي اللي عندي في الدنيا ما تضعف عنده الناس اللي عرفها، اللي ما تحصها دخل الجنة وخلاص. جميل، فده منهج مختلف عن منهج ابن حزم. ابن حزم ما وصلش لل 99، هو تقريبا اكمل 80 اسم بالعافية. جميل، وده وقته صعب. أقوى ما يقوي منهج المتوسطين فعل السلف، إن صحيح إحصاء الوليد بن مسلم مدرج، أنا ما بقولكش لأ، لكن مع كونه مدرج هو يعني هو اللي عمله، هو اشتق ولا ما اشتقش؟ جيب الأسماء دي منين؟ ما هو مدرج دي يعني هو قالها والراوي اللي بيروي عنه حطها في الحديث، يعني عامل زي أنا بقول لكم دلوقتي الحديث وبعدين أنا قلت الأسماء الحسنى فأنت غلطت وظنيت إن دي تبع الحديث. واصله يعني الادراك انت فهمت ان ده تبع الحديث، فهم ده كلامي انا مش كلام الحديث، انا بشرح. فهو النهارده لما حط ال 99 دول فيها اسماء مشتقه ولا ما فيهاش؟ فيها. طب جعفر الصادق رحمه الله تعالى في الاحصاء بتاعه فيها، طب ابن منده، كل علماء السلف اللي ليهم احصاءات اشتقوا. فلما تيجي انت يبقى هو كله هي اسماء الله عز وجل توقيفيه، وهو اخطأ وهو اخطأ وهو اخطأ. طب ده مش معناه ان انت اكيد انت اللي فهمت كلمه توقيفيه غلط. طب ايه دليلك على ان اسماء الله عز وجل توقيفيه بهذا المعنى؟ احيانا نجيب نقل او نقولات عن ائمه السلف، مثلا نجيب نقولات عن ائمه السلف ان اسماء الله توقيفيه. جميل، ايه بقى معنى توقيفيه عندكم؟ انا بتكلم ايه معنى توقيفيه عندكم؟ هم اللي حددوها. وعند طيب هل جعفر الصادق والوليد بن مسلم والناس اللي كان لها إحصاءات، هل الكلام ده قوبل بإنكار ولا قوبل بقبول؟ لا قوبل بقبول، يعني الحديث رواه الترمذي في كتابه وفي علماء حسنوا واللي ما حسنوش كان بيأخذ منه، وده رواه أسماء وده رواه أسماء وده رواه أسماء، إذا الفعل كان سائد مسألة الاشتقاق. ده مش معنى التوقيف، ده مش معنى التوقيف المطلوب. جميل، وكون الاستدلال بان انت تحب حد يسميك بغير اسمك، هي مسألة مش كده، هي مسألة احنا بنستدل على اسماء الله عز وجل، احنا كلنا بنثبت ان الله عز وجل اسماء لا حصر له، انت بتستدل على الاسم. وبعدين مش كل انسان يبغض ان هو يسمى بغير اسمه لو كان الاسم كامل، ده لو افترضنا يعني. طبعا ده مش في حق الله عز وجل، لكن انا بقول ان حتى الزامه نفسه مش في محله. يعني انا النهارده لو جيت لواحد وسميته اسم حسن قلت له انت الفاروق، هيزعل؟ مش هيزعل. ما انا بتكلم في دي كجزئيه اولى. الجزئيه الثانيه ان احنا بنثبت ان لله عز وجل كل اسم بارغ في الكمال غايته، واحنا بنستدل ما بنقولش لا، ودي طريقه السلف في الاستدلال. وده بيفتح لنا باب تاني، وهي مساله ان احيانا بيحصل لخبطه في الفهم. يعني سلفيه، يعني السلفيه تخرج المفروض معناها ان انا بفهم ان السنه بفهم السلف، لكن في منهج ظهر او مدرسه ظهرت وبتتعامل في الفقه واحيانا في العقيده بنفس الاسلوب، قران وسنه، لكن من غير فهم السلف هم لا. يعني اصل ده مش الكلام، ده مش ملزم. ازاي اثبت صفه ما فيهاش دليل مثلا؟ مين قال ما فيهاش دليل؟ هو فيها دليل انت فهمته بشكل والسلف فهمه بشكل تاني. مثال يمكن غريب جدا كنت شفته، مثال فقهي في ملتقى اهل الحديث ومجموعه حنابله بيتناقشوا في مذهب الامام احمد في مساله. الامام احمد طبعا بيرى ان الواحد المصلي نافله لو شرب وهو بيصلي صلاته ما تبطلش. جميل، ان صلاته صحيحه وان يعفى عن الشرب في النافله. وبيستدل على ذلك بفعل ابن الزبير رضي الله عنه. لما تلاقي واحد حنبلي يجي يقول لك، او بلاش حنبلي، واحد حتى المفروض هو سلفي بيجي هو اصلا يرى ان حجه قول الصحابه في كل حته وبيجي يحتج عليه في كل المسائل، قال ابن عباس وقال ابن مسعود وقال فلان وقال فلان، يجي هنا يقول لك لكن فعل ابن الزبير مش حجه وخالف الدليل. يا عم هو فعل ابن الزبير عندك دليل؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، هو فين الدليل اللي هو خلفه؟ فين؟ ما جابش سيرة أكل ولا شرب. ما فيش سيرة أكل ولا شرب. أنت آخر استدلالك إن في الصلاة لا شغل. والقياس على الصيام. إذا أنت لو بترى إحنا كشافعية ده أصولنا ماشية صح، لأن أنت عندك قول الصحابي مش حجة فخلاص ده اجتهاد. لكن أنت كحنبلي بترى إن قول الصحابي حجة، خلاص ده مخصص. إن في الصلاة لا شغل، شغل عن إيه بالظبط بقى؟ جميل. وده تخصيص بالنافلة، والنافلة دي بتتساهل فيها في أمور، يعني حتى من جهة النظر بتتساهل فيها في أمور ما بتتساهلش في الفريضة. ده بتصلي وانت قاعد في النافلة، فإيه المشكلة إنك تشرب في النافلة؟ وفي السفر تلاقي ناس يعني مسألة وخرج برضه. تجد الحتة دي في مدرسة الشيخ الألباني في الفقه، إن يبقى المسألة عليها الأمة كلها. لا بس الحديث خلاف مش الحديث ده فهم مين؟ جميل. ولما تيجي حتى يعني احيانا يقول لك اراوي الحديث ده مذهبه، مش شرط، مش معنى ان هو روى الحديث ان هو فهمه زي ما انت فهمه. لا هو ممكن يكون روى الحديث مخالف للروايه اللي فهمك انت للحديث برضه. يعني ممكن هو يروي الحديث بس مش معنى كده ده مذهبه خالص، يعني ده مش كده. فاحنا بنقول سلفيه معناها فهم القران والسنه بفهم السلف، مش ان انا امسك الايه واضرب عرض الحائط فهم السلف اقول انا خلاص اصل ده فهمه مخالف لصريح الايه. بالنسبه لاحكام الاتفاق يعني ده من ضمن المنفعه، فالصحابه يعني ما حصلش اجماع على التوسيم؟ لا اصل انت في حاجات يعني في حاجات ممكن ما توصلش اصلا لان هي ما كانتش محل خلاف. الناس ما اختلفتش في كده مثلا، او نقطه التوحيد توحيد الالوهيه ما اثرش، يعني ما اثرش هل عباده غير الله عز وجل شرك ولا لا؟ مش هيتكلم في ده. ففي مسائل ما بتوصلش لانها مش محل خلاف اصلا. فانت لما تيجي تتكلم النهارده دي مش مسألة خلاف أساسا عنده، مسألة الاشتقاق كانت ظاهرة. أنت بتستدل على إن هي كانت ظاهرة عندهم، إن ده كان فعل شائع في السلف، ما كانش في الجهر، لو كان ده حاجة منكرة عند الصحابة رضي الله عنهم كان أكيد في التابعين هيبقى برضه منكر، وأكيد في تابعي التابعين هيبقى منكر. فأنت بالنسبة لك السلف القرون الثلاثة الأولى ده بيبان لك من خلالها موقف الصحابة رضي الله عنهم كان إيه، سواء بالطريقة المباشرة منهم أو سواء بمواقف تلاميذهم. يعني أنت أحيانا لما تحب تلاقي مثلا روايتين عن ابن عباس رضي الله عنه في مسألة، لما ألاقي روايتين عنه في مسألة أول حاجة أعملها أقوم باصص على أقوال مجاهد وعكرمة وقتادة وتلامذته، لو لقيتهم منكرين يبقى هو له قولين، لقيتهم كلهم على قول واحد فده مرجح قوي جدا ان هو ده مثلا ابن عباس رضي الله عنه، لما الاقي ان هو له روايتين عنه او لو عنه روايه ضعيفه فيها ضعف يسير وتلاقي كل تلامذته عليها يبقى اكيد الروايه دي صحيحه، حتى لو في الاستاذ واحد في نظر او كده، لكن الروايه الضعيفه دي مش معقول كل اصحابه يبقوا بالصدفه على الروايه الضعيفه صحيح. فانت بتحرر ازاي مذهب الصحابه مش بس من خلال اقوالهم وانما من خلال تلاميذهم ومدرستهم. أهم ضوابط الاشتقاق أن تكون الصفة كمالا لا نقص فيه الوجه، يعني ما ينفعش واحد يسمي الله سبحانه وتعالى الماكر مثلا أو الفاتن أو الخاضع أو غير ذلك، لأن الاسم هو الصفة في محلها كمال، لكن الاسم كمجمل ما يوحيش بالكمال، وكذلك ما كان كمالا في حال دون حال لا يسمى به الله سبحانه وتعالى. جميل. اثنين، لا يشتق لله اسم من صفة خبرية، ما ينفعش تمسك صفة خبرية اصلا انت مش مدرك ايه وجه الكمال اللي فيها، سواء صفة خبرية ذاتية زي اليد او الوجه او القدم او غير ذلك، او سواء صفة حتى فعلية خبرية زي النزول مثلا سميه النازل او الاتي او الجائي، ايوه ايه وجه الكمال في ذلك؟ هنقول ولله الاسماء فقط الحسنى، ودي من الادله اللي استدلوا بيها، يعني ابن حزم على كل اللي هو عمله ده واثبت لله عز وجل اسم الضهر. الضهر عشان ربنا عز وجل قال انا الضهر اقلب بيدي الامر اقلب الليل والنهار، فاثبت لله عز وجل اسم الضهر، هو لغى الاسماء دي كلها واثبت الضهر. ايه الضهر اسم حسن في ايه؟ ايه وجه الحسن اللي في الضهر؟ جميل. ما انا قلت الجائي والنازل والاتي مثلا ما ينفعش. ابن حزم هو مشكلته مع الصفات هي اللي سببت كده، لان هو منهجه في الاسماء قريب من المعتزله، ان الاسماء اعلام جامده ما بتدلش على صفات، هو طبيعي ان هو يمنع الاشتقاق، يعني ده امر متوقع. ثلاثه، الاسماء التي ترد على سبيل المقابله او مقيده بحال دون حال لا تطلق على الرب سبحانه وتعالى زي الماكر مثلا زي ما قلنا او الفاتن او غير ذلك، بخلاف ما ورد مقيدا بمفعولاته. الفارق بين اللي جه مقيد بحال دون حال زي نسوا الله فانساهم انفسهم، ما ينفعش ان كل الناس ده مقيد بحال معين، وبين المقيد بمفعولات معينه او مقيد يعني ايه زي بديع السماوات والارض، وهنا في تقييد، التقييد بايه؟ بانواع من المبدعات اللي هي السماوات والارض بالظبط، ده ما يمنعش اطلاق اسم البديع عليه سبحانه وتعالى. جميل. تقول ايه؟ حاضر. رقم ثلاثة، الاسماء التي ترد على سبيل المقابلة او مقيدة بحال دون حال لا تطلق على الرب سبحانه وتعالى كالماكر مثلا، بخلاف ما ورد مقيدا بمفعولاته زي بديع السماوات والأرض إلى غير ذلك. أربعة، الأسماء التي وردت مقترنة ويوحي نقد الاقتران بالنقص لا تطلق إلا مقترنة وكأنها اسم واحد زي النافع الضار، ما ينفعش تطلق الضار لوحدها، الضار لوحدها نقص، إنما النافع الضار كمال، إن لا ينفع إلا هو ولا يضر إلا هو صحيح. ف ناحية الظهر مثلا، المقدم والمؤخر، المؤخر لوحدها تحيط النقص، إنما المقدم المؤخر الذي لا يملك التقديم إلا هو ولا يؤخر إلا هو يشمل كمال التدبير. خمسة، يجوز إطلاق على الله سبحانه وتعالى الأسماء التي وردت مضافة إذا تحققت فيها الشروط، ودي أحد أهم النقط الخلافية مع منهج ابن حزم، إنك ممكن تطلق على الله سبحانه وتعالى مثلا يبقى من أسمائه أسرع الحاسبين أو ذو الجلال والإكرام، لأن دي أسماء مضافة. جميل، إنما هو لازم يبقى على هيئة الاسم الجليل الكريم الحميد غير ذلك. طبعا من أمثلة الأسماء المشتقة مثلا الباعث، جميل، ده اسم مشتق وعد أكثر السلف. يقول المصنف وصفات العلا، يعني بعد ما نتكلم عن الأسماء الحسنى قال له الأسماء الحسنى وصفات العلا. بدل ما الأسماء الحسنى يبقى لازم يكون له وصفات العلا، لأن إحنا قلنا إن الاسم الحسن هو الاسم البالغ في الكمال وغايته، وهو بيدل أو حسنه جاي منين؟ من الصفة اللي هو بيتضمنها، فلو الصفة دي مش بالغة في الكمال غايتها ما يبقاش الاسم بالغ في الكمال إيه؟ غايته. معنى كلمة صفة نقطة مهمة، لأن كتير ممكن تلاقي واحد يعني بيشرح كتب وما يعرفش يعني كلمة صفة أصلا، وما يعرفش إن لازم نقول صفات الله مثلا، وإيه الفرق بين الصفة وغيرها إلى غير ذلك. الصفة هي معنى أو وصف قائم بالذات، وضابطه إن هي لا تنفك عن الذات بخلاف الأبعاد أو الأجزاء، بلاش الأبعاد. جميل، الوصف ضابطه ان هو لا ينفك عن الذات، لذلك احنا بنقول ان اليد صفه. ليه؟ انها لا تنفك عن الذات بشتى حال من الاحوال. يعني النهارده انا لما اقول شجاعه اكرم مثلا، ينفع طلع الشجاعه على جنب واكرم على جنب؟ ما ينفعش، صح؟ يبقى اسمها صفه. طب لما اقول ايد اكرم، ينفع اقطع ايد اكرم واحط ايده على جنب واكرم على جنب؟ ينفع، بس تبقى صفه، لان يمكن ان تنفك، في امكان للايه؟ للانفكاك. لما اقول مثلا صفه السواد مثلا، الكرسي ده ابيض صفته البياض، ينفع اطلع البياض ده احطه على جنب والكرسي على جنب؟ دي مش معنويه، يعني الشجاعه كانت معنويه انما دي حسيه، انا شايفها صحيح حاجه من النص بس ما ينفعش تنفصل. فلذلك اهل السنه كانوا بيطلقوا على اليد والقدم والساق والوجه ان هي صفات، لانها لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل واحد احد لا يتباعد ولا يتجزأ، وإنما هو واحد أحد. أنا مالي من الكلام دلوقتي؟ ماشي، بس الكلام ما بينفكش، بمعنى يعني الكلام تقدر تاخده من غير الذات تخليه لوحده؟ فين الانفجار؟ فاهم قصدي؟ أنت بتتكلم عن مسمى الكلام لما يطلق على المتكلم به، لكن فعل الكلام نفسه اللي هو حرف وصوت هتودي فين؟ ما ينفعش. صفات الله سبحانه وتعالى ثبوتية وسلبية، ثبوتية وسلبية. تنقسم للصفات الثبوتية وهي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال. الثبوتية زي الصفات الخبرية دي كلها، السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة إلى غير ذلك. والصفات السلبية هي الصفات التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، زي نفي النوم ونفي السنة ونفي التعب إلى غير ذلك. طريقة القرآن والسنة كذلك طبعا التوسع في الإثبات والإجمال في النفي، التوسع والتفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. وده طبعا وإن كان الأصل، لكن هو كمان هو ده الأكمل. يعني أنت لما تيجي تمدح أي حد في الدنيا، الطبيعي المدح إنك تعدد الصفات الحسنة اللي فيه وتجمل في النقص، يعني تقول له أنت مش زي حد خالص من الناس، من الناس اللي موجودة عندي دي كلها، أنت راجل متفوق وشاطر وي وي وي، إنما مش إنك تقعد تقول له بص بقى أنت لا فاشل ولا كذاب ولا بتأخر في مواعيدك ولا إيه ده؟ ده ما ورحيم ولا تشابه أحد من الأمراء والملوك الآخرين. إنما مش يروح يقول له أنت لست بكناس ولا حجام ولا زبال ولا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا. إنما أنت راجل يعني أحسن من الناس دي كلها. ده كده مش أسلوب متحامل, يعني مش تأدب. ولذلك القرآن والسنة أتوا دايما بتفصيل الإثبات والإجمال في النفي, وما يفصلش النفي إلا الحديث. زي مثلا وما مسنا من لغوب, ليه؟ علشان اليهود كانوا بيقولوا أن الله عز وجل استراح في اليوم السابع من خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع, فقال سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب لا تأخذوا سنة ولا نوم. المقصود بها إثبات كمال القيومية, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ليه بيدي السنة والنوم؟ عشان يقولك إنه بلغ يعني الحياة دي في أكمل حالتها, حياة ما بيخشش فيها حتى نعاس لحظة, قيومية كاملة. هنا هو بينفي بإثبات كمال القيومية, لأن المعنى ده ممكن ما كانش يوصل لو ما كنتش أنت قلته. جميل. بخلال طريقة المتكلمين, طريقة المتكلمين دايما العكس, إن هو بيجمل في النفي, ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا كمية حاجات كده, إيه بس إن يجمل في الإثبات ويتوسع في النفي ويفصل جامد جدا في النفي. ودي ليست طريقة السلف ولا طريقة القرآن والسنة نفسه ولا غير ذلك. طبعا من مزايا التفصيل في الإثبات إن في صفات أنت كنتش هتعرفها لو ما تقلتش. يعني النهاردة لو ربنا عز وجل لم يذكر أن له يدا أو أنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل أو غير ذلك, أنت مش هتعرف. بخلاف النفي, ليس كمثلي شيء, خلاص أنا عرفت أنه ليس كمثلي شيء. ان هو لله ولله وله المثل الاعلى, يبقى انا فيه خلاص ان هو منزه عن النقائص والقبائح. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه, لم يزل بجميع صفاته واسمائه تعالى ان تكون صفاته مخلوقه واسماؤه محدثه. فبنقول ان اسماء الله عز وجل وصفاته ازليه. الاسماء طبيعيه ان هي ازليه. الله عز وجل لم يزل هو الخالق والرازق والرحيم والملك والجبار والمتكبر. والصفات أزلية من حيث النوع, يعني الصفات الذاتية طبعا أزلية عنده. العلم الله عز وجل عليم ولا زال عليما ولا زال خبيرا ولا زال سميعا ولا زال بصيرا, لم تحدث له صفة بعد أن لم تكن. والصفات الفعلية قديمة النوع برضه, لا زال الله سبحانه وتعالى متكلما يتكلم إذا شاء. جميل. فصفات الله عز وجل وأسماؤه كلها أزلية. فبنقول هنا لماذا كانت أسماء الله عز وجل وصفاته أزلية؟ فبنقول لأن الله عز وجل مستحق للأسماء والصفات أو مستحق لهذه الكمالات من الأزل, ولأنه لو لم تكن أزلية لكان معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى متصف النقص. يعني الصفات دي لو مش موجودة يبقى معنى كده انك متصف سبحانه وتعالى بالنقص, ولو حدثت بعد ان لم تكن يبقى معنى كده ان الله عز وجل كان ناقصا ثم كمل. وده كله طبعا يعني غير انه خلاف الشرع, خلاف العقل. خلاف العقل ليه؟ لان انت بتثبت وجود الله عز وجل ازاي؟ بتثبته بان لازم يكون في كمال مطلق, سواء بقى من خلال الادله العقليه المشهوره زي دليل الفقر الذاتي او دليل الامكان او دليل, كلها في الاخر بتدل ان لازم يكون في كمال مطلق, وإلا ما كانش هيبقى فيه وجود. ثم لو قلنا إن صفاته لم تكن ثم كانت, يلزم من ده إن في شيء منح له هذه الصفات. يا ما جت منين؟ يعني لو أنت قلت أن الله عز وجل لم يكن كاملا ثم اتصف بصفات الكمال, جميل, جت منين بقى صفات الكمال دي؟ كيف اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها؟ بتاعي إشكالية عليه. جميل. طيب هل حد خالف مسألة إن أسماء الله عز وجل وصفات أزلية؟ أو في فقبل ما نتكلم على مذاهبهم بنقول هنا إن ربنا عز وجل قال يعني كإثبات إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هنا الآيات بيستدل بيها المؤلف يقول إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وعايز يقول إن الصفة إن كانت بتصف الذات يبقى يلزم إن هي تكون لازمة له. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النهاردة الوصف ده وصف للذات. لو الوصف ده حادث إما إن هو إما إن الوصف ده يكون ذات منفصلة يعني كانت حاجة منفصلة وحدثت أو إن هو مش من لوازم الذات. إنما هو لو من لوازم الذات وعايز يستدل على ذلك وإن كان الاستدلال فيه بعض، لو هو من لوازم الذات يبقى يلزم من ذلك إيه؟ الأزلية. لأن الذات أزلية، وإيه اللي يلزم منها؟ إنك تقول إن الذات مش إيه؟ مش أزلية. طبعًا أحد الأمور اللي بيعترض بها المتكلمين في المسألة يقولوا إن أخص أوصاف الله عز وجل القدم. أخص أوصاف الله عز وجل القدم والأزلية. فلو أثبتنا قدم الصفات يبقى معنى كده ان هي شاركت الله سبحانه وتعالى في القدم، فصار ذلك وكأنك تقول بتعدد الآلهة. طبعا كلام فارغ. محمد كان بيرد على بيقول انا لم اقل لزال الله وكلامه وعلمه وانما اقول لزال الله بكلامه وعلمه. الصفات دي احنا نقول الصفات لا تنفك عن الذات، مش ذات تانية، مش حاجة تانية، هي وصف الذات. بل واقعا عشان نبقى متفاهمين مفيش حاجة في الدنيا اسمها ذات من غير صفات. يعني ذات من غير صفات دي موجودة فين؟ موجودة. لا موجودة في الذهن. يعني في الذهن انت ممكن يبقى فيه تجريد. صفات الوجود. ايوه بس انت في الذهن ممكن تجرد حتى عن صفات الوجود. يعني ممكن تبقى الذات دي حاجة لوحدها والوجود وي وي. لكن في الخارج مفيش حاجة اسمها ذات من غير صفات. مش كل بني ادم، كل موجود. كل موجود هو بيخالف ازاي؟ كل موجود ازاي بيبقى الموجود ده غير الموجود ده؟ التغير في الصفة، يا اما يبقى هو هو. صحيح. فمفيش اصلا في الدنيا ذات من غير صفة. مفيش ذات من غير صفة. بل كلمة ذات نفسها في اللغة ليه اطلقت على النفس؟ لانها ذات بمعنى صاحبة. ذات اللي هي ذات صفات يعني. يعني لما اقول مثلا على الرجل ده انه ذو شجاعه وذو كرم وذو فاقول ان ذاته اللي هي ذات الصفات دي كلها فده اصلا لفظ الذات. فالمعتزله طبعا بيروا ان الصفات كلها حادثه، ان الصفات حادثه ومخلوقه، ودي كانت قصه خلق القران يعني. فبيقولوا ان حادثه ومخلوقه عشان ما يبقاش فيه تعدد الهه. طبعا مش ده السبب الوحيد يعني، لكن ده استدلال هما بيستدلوا بيه. الكلابيه والاشاعره فهو بيقولوا صفات الله عز وجل ازليه. جميل. لكن بيخلوها ازليه كلها. يعني ايه؟ يعني ازليه والافعال كمان ازليه. بيقولوا هي مخلوقه اصلا. مش حاجة قائمة بذات الله عز وجل. جميل. دي كلها مخلوقات لله عز وجل. أما الكلابية والأشعرية فهم ما بيثبتوش لا تجدد في الصفات ولا تجدد في الأفعال. يعني هو ربنا عز وجل ما بيعملش أي حاجة جديدة. جميل. طبعا ده إشكاليته إن هو بيتعارض مع العقل والشرع. بيتعارض مع الشرع أدلة كتير جدا بتدل إن ربنا عز وجل إنما كان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون. حديث الشفاعة إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم أبدا. ممكن غضب قبل كده. كتير جدا، عشان لذلك يعني لو قعدنا معاه مش هنخلص. وعقلا هنلزمهم بصفة الخلق، خلق قديم ولا حادث؟ طب لو قديم يبقى المفروض المخلوقات دي كلها كانت بقت موجودة من زمان، لو حادث يبقى انت كده خلاص اثبتت الافعال ربنا عز وجل متجدد. طبعا هو خروج من المسألة دي ان هو يقول لك الخلق هو المخلوق. يعني بقى هو بيقول لك الخلق هو المخلوق، هو ده خروجه من المسألة. الإشكالية ان هو علشان يقول لك استدلال عقلي يوصل في الاخر ان هو يقول كلام لا يقبله اي عقل، عشان يلتزم الاستدلال العقلي اللي هو بناه في العقل. ماشي يا شيخ، هو انا بقول ان الخلق هو المخلوق. الخلق هو المخلوق، مفيش حاجه اسمها خلق، ان كلمه ان فعل الخلق ده هو ذاته المخلوق مش فعل الله عز وجل. الكلام ده انا عارف، اما الكراميه، الكراميه فبيقولوا ان الله سبحانه وتعالى اتصف بصفات الافعال بعد ان لم يكن متصفا بها. يعني ربنا عز وجل لم يكن متكلما ثم صار متكلما، لم يكن ينزل مثلا صار ينزل الى غير ذلك، لم يكن يخلق ثم صار خالقا. فيلزم طبعا من قولهم ان الله سبحانه وتعالى قد اتصف بصفات الكمال بعد ان كان متصفا بالنقص، وده قول سيء جدا. الكراميه عموما مشبهه ومجسمه بنسبه كبيره قدها عبد الله بن كرام. المسألة الثالثة أو المسألة اللي بعد كده، هل أسماء الله عز وجل مخلوقة؟ طبعا أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة، يعني الله عز وجل سمي بها أزلا، وأسماء الله عز وجل مش مين يعني مش عباده هم اللي سموا بها أسماء، لا هي أسماء أسماء أزلية، هو الذي سمى بها نفسه. وده خلاف طبعا المعتزلة والجهمية، هم بيقولوا أن أسماء الله عز وجل مخلوقة. أما إحنا فبنرى أن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة، ويوافقنا في ذلك الأشاعرة وإن كانوا معنا يخالفونا. ما نستفسر دلوقتي قول الأشاعرة، لأن برضو في شوية حاجات ذهنية صعبة، لكن إيه الأصل إن هم بيوافقونا في أصل المسألة. ويعمل عادة الأشاعرة المسائل المشهورة عن أهل الحديث أو عن أهل السنة بيوافقك فيها، المسائل اللي فيها نقل واضح وصريح عن أئمة أهل السنة واللي هي مسألة يعني شهيرة غالبا بيوافقك فيها، لكن بيخالفك في معناها. جميل، زي كده في صفة الكلام يوافقك في إثبات الكلام وبعدين يشيل منه اللفظ والمعنى ويبقى هو في اللفظ والحرف، ويبقى في الواقع قرب من مذهب المعتزلة إن لم يكن هو. يعني المعتزلة ما بيتكلموش على الكلام القائم بالذات، لأنه عندهم مش موجود أصلا، ان هم بيتكلموا على القرآن اللي هو مخلوق ان هو حرف وصوت. يعني هو ده عندهم القرآن وهو ده المخلوق، والأشاعرة بيقولوا على ده ان هو مخلوق برضه، لكن الفرق ان هم قالوا ان كلام الله عز وجل مش هو الحرف والصوت، انما هو ايه المعنى القائم اللي هو كلام النفس. لا هو عنده كله أزلي، احنا اللي نقول الافعال تتجدد. هم بيقولوا الافعال لا تتجدد، اه ما يعني ازلي، اه هو لا تتجدد يبقى ازلي، هو عنده كله ازلي مفيش حاجه بتتجدد. يعني الافعال ولا ما عشان كده هم بيهربوا من الخلق، ان هو بيقول لك الخلق هو المخلوق. الكراميه لا عندهم الصفات كلها تتجدد، مفيش مشكله ان الصفه تتجدد بعد ان لم تكن موجوده، خصوصا الصفات الفعليه ان تتجدد بعد ان لم تكن موجوده. في حين ان احنا بنفرق، احنا بنقول ان الصفه من حيث اصلها الذاتي، يعني الصفة الفعلية ليها أصل ذاتي دي قديمة، أما أحدها وأفرادها هي دي اللي بتتجدد. طيب هل الاسم هو المسمى أو لا؟ دي مسألة خلافية برضو عنده، البعض يقولك الاسم هو المسمى والاسم ليس هو المسمى، واللي يقول إن الاسم هو المسمى بيستدل بإيه؟ يقولك إن ينفع أقول إن محمد غير محمد؟ ما ينفعش، وده يوريها نمط طرق الاستدلالات الفصل يعني صفصفة. والتاني يقول ان الاسم غير المسمى، والا لو كان كده كان اللي نطق نار احترق. فده دليل ان الاسم غير المسمى. والواقع ان هي المسألة انت تقصد ايه بالاسم؟ هو طبعا الاصل في الاسم ان هو يطلق ويراد بيه التسمية، وفي في الحالة دي طبعا غير المسمى. يعني النهاردة لما أقول كلمة زيد اللي هي زين يه دال مش هي زيد نفسه، إنما ساعات بيطلق الاسم ويراد به المسمى. يعني لما أقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، مش المقصود إنك هتدعو اسم الرحمن، يعني مش مفيش حد يروح يتعبد للاسم اللي وراه ح ميم نون، وإنما هيتعبد لمين؟ لصاحب الاسم. جميل. فده أحد الاستدلالات اللي استدل بيها اللي قالوا إن الاسم هو المسمى، أن يلزم من كون الاسم غير المسمى إن ده يبقى أمر بالشرك. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فهي المسألة إن الاسم أنت تقصد بيه إيه؟ لو تقصد بيه التسمية يبقى غير المسمى لا شك. محدش يقدر يقول كده، إما فعلا كان اللي يقول نار يحترق. والناحية التانية إن لو تقصد بالاسم الذات اللي بيها أو اللي هي مدلول الاسم ساعتها يبقى هو الاسم هو المسمى هنا. لكن الأصل العام إن الاسم يطلق على التسمية نفسها، إن كلمة الاسم نفسها تطلق على التسمية. قال المصنف رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. لا خلق من خلقه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن صفة الكلام. طبعا صفة الكلام كانت بتمثل أهمية كبيرة ليهم، لأن هي كانت المسألة الرئيسية اللي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والإيه والمعتزلة. فبين أن الكلام صفة ذات، لأنه قال هو صفة ذاته. جميل. وهذا باعتبار طبعا نوع الكلام، أما باعتبار أحاده فهو متعلق بالمشيئة. وطبعا هو كان مركز هنا على الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة بيقولوا إن هي مش صفة ذاتية أصلا ولا صفة، إن هو مجرد مخلوق خلقه من الكلام. صفة الكلام بحد ذاتها هي صفة ذاتية صح؟ بحد ذاتها وأفعالها وأحدها متجددة فعليا. إنما صفة الكلام أرض عز وجل يتصف إن هو متكلم. ولكن الكلام نفسه الكلمات نفسها متجددة. يعني ربنا عز وجل وكلم الله موسى تكليما، كلمه امتى؟ مش كلمه منذ الأزل. أو يكون مراده أنه متعلق بالذات قائل بها. ماشي. الذي يدل على أن كلام الله عز وجل أزلي باعتبار النوع قول الله عز وجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فربنا عز وجل بينتقص بني إسرائيل إنهم إزاي عبدوا عجل هو لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وده يدل على إن عدم الكلام نقص صحيح، وكونه لا يكلمهم وربنا عز وجل ينكر عليهم ذلك. لو كان الله عز وجل هو كمان لا يتكلم كان بني إسرائيل يعني طب وإيه المشكلة؟ ربك أنت كمان ما بتتكلمش. بالظبط زي بالظبط قول إبراهيم إن كانوا ينطقون، أو أشد منها بس دي في السمع والبصر مش في الكلام، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لو كان الله سبحانه وتعالى وكمان لا يسمع ولا يبصر إبراهيم عليه السلام هيقول كده ليه؟ وأبوه هيقول له أنت بتقول إيه؟ ما أنت كمان بتعبد ما لا يسمع ولا يبصر، إيه الجديد كده؟ صحيح. فهنا إحنا بنقول إن الآية دليل على إن الله عز وجل متصف بالكلام، وعلى إن كون الإله لا يتكلم أو كون الموجود لا يتكلم من دي صفة نقص، وبالتالي يلزم أن تكون أزلية، لأن الله عز وجل لم يتصف بالنقص في وقت من الأوقات. يعني أما كون أحد متعلق بالمشيئة فيدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والإلفاء بتفيد إيه؟ السرعة والتعقيد. يعني إحنا النهاردة لو الكلام أزلي المفروض كل ده حصل من زمان من ملايين السنين صحيح، انما كون الحوادث تتعاقب وفي حادثه بقى لها 10 مليون سنه وحتى لسه هتحصل بعد 10 مليون سنه ده دليل على ايه؟ وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك. ولما جاء، لما جاء مش في اي وقت، مش منذ الأزل، إنما في وقت معين لما جاء موسى لميقاتنا. إن شاء الله ممكن برضو الحديث اللي هي وسماني لك لما نفسه قال لك قرأ عليك قال له وسماني لك يعني ممكن، بس دي مش يعني، انما في حاجات واضحه يعني، في حاجات اقوى من دلاله يعني. هنا برضو عندنا مساله مهمه، ان ايه المقصود بكلمه الكلام؟ الكلام لا يطلق في لغه العرب الا ويقصد به اللفظ والمعنى، لا يطلق. بيقول لك ان ده الكلام اللي في الفؤاد، بدل ان هم نفسهم الصفحاء لما بيجي مثلا يقول لك في الصلاه ايه الكلام المبطل للصلاه؟ لازم المسموع. هو نفسه يقول لك لو حركت بقك وما طلعش صوت يسمع الناس ما يبطلش، صح؟ هم نفسهم في كتب الفقه بينصوا على كده، هم اشاعره. وانت حركت بقك مش بس الكلام مررته على قلبك. طيب واحد طلق زوجته، انت بتحكم انه طلق زوجته مش لما بيطلع حرف وصوت، ولا لما يمرر على قلبه؟ مفيش فقيه في الدنيا لا اشعري ولا ينتسب لاي مذهب قال ان لو واحد مرر على قلبه الطلاق يقع الطلاق. نعم لا هنتكلم على القوة. هو انا مر في قلبي كده وكنت بقول في نفسي انت طالق، بس ما رضيتش اقول الشيخ كده اتطلقت ولا لا. في شيخ هيقول اتطلقت؟ مستحيل. اشتراطهم في القراءة في الصلاة ان لازم يكون في صوت، فهو الكلام لازم يكون معنى وصوت. يدل لذلك امور، يدل على ان الكلام لا يكون الا لفظ ومعنى قول الله سبحانه وتعالى ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هنا دل أولا أن الكلمة تخرج من الأفواه، ثاني حاجة إن يقولون إلا كذبا، إذا الكلمة بتشمل إيه؟ المعنى. ولو ما بتشملش المعنى ما كانش توصف الكلمة بالكلمة، لو هي ما بتشملش المعنى، لأن المعتزلة قالوا ما بتشملش المعنى، والأشعار قالوا ما بتشملش اللفظ. حاضر، خلينا أول نشيل، إحنا قلنا إن هي بتشمل اللفظ والمعنى والصوت. من أقوى ما يستدل به حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا. نعم؟ ده حديث واضح جدا، ما حدثت به أنفسها ده مش كلام، لأنه قال ما لم يتكلموا، يعني ربنا عز وجل تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. يبقى حديث النفس ده لا يسمى كلام ولا يسمى عمل، صحيح؟ ده ليس بكلام وليس بعمل. ويدل بقى بقوة، احنا بنتكلم كل ده في أصل كلمة كلام معناها إيه، لكن يدل بقوة على أن الله عز وجل تكلم بلفظ وصوت أدلة كتير، يمكن من أقواها حديث إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي سمعت الملائكة صلصلة، إذا في صوتها. وينادي الله سبحانه وتعالى بصوت، والحديث في البخاري يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، واللفظ صريح ينادي بصوت، والنداء لا يكون إلا بصوت وإلا لا يسمى نداء. جميل. طيب المخالفين هنا المعتزلة قالوا أن الكلام هو اللفظ وحده، أن الكلام يطلق على اللفظ ما يطلقش على المعنى، واللفظ ده مخلوق، محمد صلى الله عليه وسلم اتكلم خلاص، وربنا عز وجل خلق الكلام في محمد صلى الله عليه وسلم أو في جبريل، وهو ده القرآن. وهنا يعني الكلام ده عشان نشوف أهمية ارتباط العقيدة بالأصول، مثلا مسألة من المسائل المهمة زي مسألة هل كل مجتهد مصيب ولا لا. المسألة دي في الواقع يعني كتير من الأئمة زي ابن قدامة وزي أبو حامد الإسرائيلي من الشافعية قالوا عن المسألة إن دي أولها سفسطة وآخرها زندقة، ده كلام ملوش معنى. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يعني إيه كل مجتهد مصيب؟ هو فعليا كلام ملوش معنى على اصولنا احنا وعلى اصول الاشاعره، لكن له معنى على اصول المعتزله. ليه؟ هو المعتزله بيقول لك ان الكلام مش معنى، انما هو لفظ، يعني القران ده عباره عن لفظ، واللفظ ده مخلوق، ربنا عز وجل خلقه في جبريل او خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم او كده، لكن مفيش معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى. إذا اللفظ ده ما دام محتمل كل بقى يحتمل يكون ربنا عز وجل ملوش حكم في المسألة، إنما هو أنزل اللفظ وأمرك بالاجتهاد في فهمه، وإن اجتهادك هو ده الحق، وإن مفيش حق واحد في مفيش حق متعين في المسألة. فده في الواقع مبني على أصل المعتزلة في المسألة، اللي هي هما بيقولوا إن القرآن مخلوق، وإن القرآن هو الألفاظ والكلمات والأصوات دون المعاني. جميل. وده اللي بيطوره دلوقتي الحدثيين، وان كانوا هما مش فاهمين الحمد لله، فما بيربطوش بالمعتزله، لما يقولك اعاده قراءه النص، وان احنا نقرا النص كل واحد يقراه زي ما يفهمه. وده ما كان بتاع ده عمال يقول انا فكرت الكلام اللي بقولكم احنا مش بس كده، لا ده البشري ده انما لا، فيه اللي بيطلع يقولك ان النص يفسر حسب الواقع وحسب الكلام. ده في الواقع اصول المعتزله، بس هما مش فاهمين. الحمد لله انهم مش فاهمين، لان هم لو فاهمين هيربطوها ويقول لك ده كلام المعتزله. زي اسلام بخاري ما كان بيحاول يتقرب بالمناظره ويقول لك ان البلاء قول المعتزله، هو مش قول المعتزله، لكن عشان يتهرب من القصه فيحاول يقول لك انا بتبع قول المعتزله. هو البلاء ده مش تعشيم، هو بلاء، هو لما اتزنق ما يقدرش يقول الشيعة، عارف ان ده قول الشيعة هيبقى بيحصل. نعم الجيش ممكن ياخد الحظ، ما هو ما كانش مع الجيش، ده كان مع الثاني ده عبد الله الشمالي، عبد الله رشدي. فانما لما يجي النهارده يقول ده مذهب المعتزله، الكلام ده ممكن يسري. فالكلام اللي بيتقال دلوقتي بقى المدارس الحدثيه، ان النص لو لو له فهم واحد يبقى ده تاريخيه النص، وان النص يفهم في كل بيئه، الكلام ده هو واقع عن كلام المعتزله، ان النص هو الكلام ليس له معنى مراد بذاته، وكل واحد يفهمه بقى بحسب ايه الظروف اللي اجتهد، ان الكلام ده لازم يحس ان هو ينفع مع كل الظروف، يعني مش ان هو معنى واحكام تنفع مع كل الظروف، لا ده هو لفظ، اللفظ ده ينفع استنبط منه في كل عصر احكام تتماشى معاه. يعني ممكن في العصر ده يبقى حاجه حرام، في العصر ده يبقى حاجه حلال، بس بشرط انه يتماشى مع حدود النص، ما تطلعش عن قطعنة النص، يعني ما تخالفش، يعني ما تجيش في حاجة ايه مصادمة للنص، مصادمة شديدة. فانا بقولك ان طبعا هما المعتزلة كانوا اديا من ان هما يوصلوا للمرحلة دي، يعني هو عنده كل مجتهد مصيب، بس من خلال اليات اصول فقه ورده واليات، فهما كانوا اديا من انا بتكلم. اه طبعا موضوع الشرف في خلق القران دي كانت ايه؟ يعني هو شعر بيحط عليهم جامد جدا، لا بس دي اظن كانت اسباب سياسيه، ان هو مجرد حاكم مقتنع بالكلام اللي عليهم ومتخبي. طيب ماشي، ما هو يبقى ليهم صح. مين اللي مش فاهم؟ المأمون؟ الحكام لا، المعتصم اصلا جاهل، لكن المأمون ما كانش جاهل. المأمون اصلا لا تقيل يعني المأمون، بس هو المأمون كان محب للفلسفه اصلا. جميل. الأمين والمأمون ربه تربية علمية قوية، لكن المعتصم لا كان جهل. الأمين والمأمون مش فاكر أصلا ولا، بس عملوه مع حد من شيوخ، لكن المعتصم كان جهل، هو كان بيكره الكتاب من هو صغير، بيكره كل حاجة، هو ما بيحبش غير السيف والحرب والشجاعة والفرسية وكده. هو اللي كان عدى عليه حديث فلم يفهمه، فسأل وزيره فالوزير ما فهمش، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإن إليه راجعون، خليفة أمي ووزير عمي. أما الكلابية والأشعرية فبيروا إن مسمى الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ولذلك يقول لك الكلام النفسي، والكلام عندهم هو الكلام النفسي، ويستدلوا بأبيات شعر زي إن الكلام لفي الفؤاد، نسيت البيت. المقصود إن ده مش المعروف لغة ولا المتبادر إلى ذهن أي حد في الدنيا، بالإضافة إلى إن الأدلة صريحة على إن كلام الله عز وجل بحرف وبصوت. لكن هل إحنا بننكر الكلام النفسي؟ يعني بنقول مفيش كلام نفسي؟ لا، بنثبته. دي نقطة مهمة للبعض الإخوة بيخطئ فيها، احنا بنثبت كلام نفسي، لكن بيقول ان ده جزء مسمى الكلام، مش هو الكلام. يعني الكلام يشمل الكلام النفسي المعنى القائم بالنفس واللفظ والصوت، واصاله يطلق على اللفظ والصوت. ويدل لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان قال: اذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هنا دللته على اولا ان في حديث نفس، او ان في ذكر في النفس، او ان في معنى قائم في النفس. ده دليل لنا على المعتزله، ودليل لنا على الاشاعره، لانه فصل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. مش حديث نفس كده، يبقى الذكر خرج عن كونه ايه؟ حديث نفس. طبعا بنقول ان الله جل لم يزل متكلما اذا شاء وبما شاء، وكلامه سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته. طبعا الكلابية والأشعرية بيروا أن الله عز وجل لا يتعلق الكلام بالمشيئة، لما هو معنى قائم بالذات قديم. والمعتزلة بيروا يعني ما فيش معنى قائم بالذات، ولا في ولا في حاجة اسمها لازال متكلما، دي مخلوقات بتتخلق. قبل ما يخلقها ما كانش متكلم طبعا، لأنه هو ما تكلمش أصلا. هم ما بيوصفوش ان هو كلام الله عز وجل، او كلام الله بمعنى الكلام المضاف زي بيت الله او زي ناقة الله، ان هو خلقه وعشان هو عظيم وكريم. ولذلك في نقطة مهمة، ان كتير من المعتزلة بيروا ان هو مش معجز، وان الاعجاز فيه الصرفة. الصرفة ان ربنا عز وجل صرف المشركين عن ان هم يأتوا بمثله مع كونه في امكانهم. يعني كتير من المعتزلة بيرى، وبعض الاشعرية يرى ذلك، لكن مش برأي ان مفيش اصلا، ان القرآن مش معجز، وانما الاعجاز في الصرفة، ان ربنا عز وجل صرف الخلق اجمعين على ان هم يأتوا بمثله، فده دليل النبوة. ممكن ده يكون نوع من تعظيمه الشديد، ان هو من العقل نفسه ممكن يكفي. لا لا، هو مش علشان كده، هو عشان هم قالوا ان القرآن مخلوق من المخلوقات. ما هو في فرق بين ان انت تقول ان ده كلام تكلم به الرب سبحانه وتعالى، وبين ان انت تصفه بانه مخلوق من المخلوقات. ويلزم بقى من قبل المخلوق انه ينقص ويفنى ويعمل كل حاجه. كلام الله زي ما قلنا بحرف وصوت، يدل له الادله اللي احنا قلناها، ويدل ايضا قوله سبحانه وتعالى: انه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فكونه بلسان عربي مبين ده يدل على ان في حرف وفي لفظ، ما لم يكن يوصف ان هو لغه معينه، المعنى لا لغه له. صحيح. وهنا نقطه كمان، ان الاشاعره اصلا بيقولوا ان كلام الله عز وجل ليس له لغه. يعني بعضهم بيوصل لكلام غريب، والغريب ان ائمتهم تلاقيهم موافقين على ذلك، ان كلام الله عز وجل معنى واحد قديم لا يتجزأ ولا يتبعض، وإن لو عبر عنه بالعبرانية يبقى التوراة، ولو بالنصرانية بالأرامية يبقى الإنجيل، ولو بالعربية يبقى القرآن. كلام في منتهى الغرابة، يعني تستغرب إن يعقله حد، يعني أو إن حد يتبنى مثل هذا الكلام. ويدل أيضا للصوت قوله سبحانه وتعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وقوله سبحانه وتعالى: إذ ناداه بالوادي المقدس طوى، والنداء لا يكون إلا بصوت. طبعا هنا بنقول زي ما بنقول في كل الصفات، إن إحنا بنثبت الصوت ولا نكيفه. إحنا فاهمين يعني صوت، لكن الصوت ده شكله إيه؟ الله أعلم. إحنا اللي نعرفه عنه الصفات اللي وردت، إنه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب إلى غير ذلك. جميل. طيب كده إحنا نوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.